نستكمل فتوح العراق. تحدثنا في المرة السابقة عن احنا بنقول بس عشان ايه الحبل يتوصل يعني. لان كل 15 يوم فنسيت طبعا التركيز اللي اتقال المرة اللي فاتت. نضيع بس الحبل بتاعها كده عشان يتوصل. اخر حاجة كنا اتكلمناها جلولاء اللي كانت ذوالقعدة سنة 16 يوم الحشد. وبعدها على طول قلنا تكريم على الطريقة عشان تبقى واخد بالك. بعد المدائن على طول احنا قلنا صادات بهرسير، صادات اللي كان فيها الاسد اللي اطلقوه، الاسد المقرد اللي عمله سيدنا هاشم المرقان، هاشم ابن عبده بن ابي وقاص ابن اخو سيدنا سعد. انا هكرر اللي فات بتحفظه ان شاء الله. هنا كانت في صادات اللي هي مظلم صادات. وبعد ان الصحابه عدوا بهرسير العبور الرهيب، لما نتكلم النهارده عن عبور القوات المسلحه 73 خط برميل، وشيء طيب وشيء جميل. انما حد اتكلم عن العبور الرهيب ده، فاكر سيدنا سعد بن ابي وقاص ودى الاول 60 كتيبة الخرساء، وبعدين كتيبة الاهوال، كان سيدنا عمرو واخوه القعقاع عاصم ابن عاصم والقعقاع ابن عمرو التميمي الاثنين اخوان. وبعد كده راح مودي 600 عدوا، وبعدين 26,000. فاكرين انتوا العبور ده؟ قلنا الاخ ايوه بتاع الفوز ده، الاخ اللي هو ايه الفوز بتاعه وقع ده وكان زعلان عليه. بعد المدائن اهي كان بقى في خط اخر طلع من المدائن الى ايه؟ الى جلولاء. اهي جلولاء اهي يوم الحد ذو القعدة سنة 16 اللي كان فيها يزدجر. وبعدين جري يزدجر راح فين؟ راح على حلوان وعسكر هناك. فالصحابة طلعوا ادي الى جلولاء وبعدين الى تكريت. تكريت دي بتاعت المرة اللي فاتت اللي كان عبد الله ابن المعتم، عبد الله ابن المعتم، وده اللي هو كان القائد. لكن قائد المقدمة ربعي ابن الاشكل العنزي رضي الله عنه وارضاه. لكن سيدنا ربعي يعتبر هو ده يعني اللي قام بالايه بالفتح، بس طبعا القائد بتاعه مين؟ عبد الله بن المعتم. طب ومين القائد بتاع سيدنا عبد الله؟ سعد بن ابي وقاص. ومين القائد بتاع سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. خدت بالك من التسلسل؟ ولذلك كان سيدنا سعد يبعت لسيدنا عمر اعمل ايه؟ ده انت هتشوف دلوقتي عندنا مثلا فتح كذا وكذا وكذا، اعمل ايه؟ يقول له اعمل المقدمه فلان، وخلي الميمنه فلان، والميسره فلان، والمؤخره فلان، وتوكل على الله. اتكلمنا احنا عن فتح جلولاء وفتح تكريت. وتكريت ده قلنا ان كان فيهم قبائل تغلب واياد والنمر. دول اصلا قبائل عربيه، تصور لهم عرب، لكن تنصروا وبقوا قتلهم لصالح الكرد. شوف الخيبه؟ خيبه. ولذلك على طول خدها مين؟ سيدنا عبد الله ابن المحكم رضي الله عنه وارضاه. عمل ايه؟ عمل اخر دقائق الكلام كان في الشريط اللي قبل كده عشان هننقل النهارده بقى. اتفق القبائل دي اياد وتغلب والنمس وقال لهم عيب، عيب لو انتوا عرب زينا ازاي؟ حتى لو تنصرتوا تضربونا برضه؟ انتوا في حالكم واحنا في جنه، يعني انتوا كده بتعملوا من صالح الايه؟ الفرس. خاصة ان الروم بدأوا ينتحروا. واحد يقول لي طب وايه اللي جاب الروم هنا؟ ما هو المجرم يا الزجر جمع الروم مع العرب المتنصرة مع الفرس. ودي مش أول مرة. أنت فاكر الانفراد؟ فين الانفراد؟ أهي أهي اللي تحت أهي. فوق أهي اللي فوق صدمه الانفراد دي تعتبر يعني على حدود الشام. أهي دي آخر معركة عملها سيدنا خالد بن الوليد. كانت في 15 ذو القعدة سنة 12 اللي راح حج بعدها. فاكر؟ نزل الحج بعدها وخلاص بقى سيدنا ابو بكر قال له سيب الشام، سيب العراق وتعالى على فين؟ على الشام. لما قال سيدنا ابو بكر والله لأنسين الروم وساوس الشيطان لخالد بن الوليد. فدي مش أول مرة. وحتى أنيس هنا ادي الويجه قليس اهي قليس دي ما بس ما كانش فيها روم، لكن كان فيها نصارى وعرب مع الفرس 150,000. لكن المره دي بقى يزبجرد راح جاب حد من الرومان، فقبائل اياد والنمر وتزمر واياد والنمر وتغلب لما شافوا ان الروم بداوا يلتحموا، انا احنا هنقعد احنا لما اتصل بيهم عبد الله ابن المعتم عملوا ايه؟ قالوا لا عندك حق خلاص يبقى احنا معاكم. قال لهم طب اكتموا اسلامكم بقى، اكتموا ايه؟ ما تقولوش لحد، ما هو برضه رقم بيني وبينك ذكي عايز ايه؟ يجربهم. قال لا افرض كانوا بيقولوا كده خدعه نضيع احنا؟ طب يتاكد من صدقهم ازاي؟ ازاي؟ قال لهم مش انتوا بتقولوا اسلمتم؟ اكتموا اسلامكم وخليكم في تكريم. اي تكريم فوق اهي. انا حاجي بالجيش بتاعي. راح نقدم ربعي ابن الافكن العزين. ها؟ وراح قال لهم ايه؟ خلوا بالكم كلمة السر. هنقف على الحصون. هنقول الله اكبر. اياد وتغلب النجم جوه الحزب. هتعملوا ايه؟ هتكبروا وتفتحوا لنا الحزب. اول ما المسلمون كبروا مش مشكلة، ما انتوا مسلمون. الفرس قالوا ايه؟ مفيش مشكلة دول على الحزب. لكن لما قبائل اياد وتغلب النمر عملوا ايه؟ الله اكبر. انا لا يبقى المسلمون ايه؟ لفوا من ورا فوقونا، ما يعرفوش انهم اسلموا. ها؟ جريوا على الحصون، كان اياد وتغلب النمر وراهم ضد تقسيم تقسيم تقسيم، وراحوا فاتحين باب الحصن. لما فتحوا باب الحصن دخل المسلمون فقتلوا كل الفرس اللي كانوا موجودين جوه، والرومان كانوا ايه؟ انسحبوا. وقبائل اياد وتغلب النمر من اخواننا بقى، اخواننا، فكان ده نصر من الله. طب كان حد يعرف ان قبائل اياد وتغلب النمر دي هتسلم؟ سبحان الله، سبحان الله يا اخواننا. يبقى بنقول اللهم دبر لنا فاننا لا نغسل الكافيين، هو الله بيدبر بقى. نخش النهارده على الجديد بقى. بعد التكريت اهي، بعد التكريت على طول هنبتدي نتكلم عن الموصل ونينوى. فين دول؟ فين الموصل؟ فوق خالص. شايفينهم؟ الموصل ونينوى. اهي فوق اهي. ايوه ايوه. اخر الخط الازرق اليمين. الموصل جوه والنينوى قدام اهي فوق. بص انا هقول لك، بص الخط الاخضر اللي ماشي من المدائن لتكريت، من تكريت رايح فين؟ اهو فوق، اهو فوق البوازين فوق. ادي الموصل وادي النينوى. الموصل ده حصن يقع فيه الغرب من نهر دجلة، الغرب من نهر دجلة، ونينوى تبقى في الشرق من نهر دجلة. الموصل كان اسم عادي لغاية سنة عشرين هجرية. سيدنا عرفوجة بن هرثمة البارقي رضي الله عنه وارضاه، حفظت الاسم ده، عرفوجة ابن هرثمة البارقي رضي الله عنه وارضاه، عملها حصن كبير سنة عشرين، بدل ما كانت حاجة صغيرة كده عملها حصن كبير قوي. ده الموصل اهي، ده الموصل. مين نوى؟ هفكرك انا بمين نوى. قبل الإسراء والمعراج كان في لك النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف، لما راح يدعو ومحدش قبل دعوته وطلعوا وراه العيال الصغيرة ضربوه بالطوب وقعد جنب الجدار يقول اللهم إني إيه أشكو إليك ضعف قوتي وقلة. فاكر وهو قاعد في الجدار ده كان الاثنين ابن حارثة، الاثنين عيال، عيال حارثة الاثنين. الله ينور عليك. عداد كان عندهم صبي بيشتغل عندهم نصراني، عداد فزي ما تقول الاثنين يعني صعب عليهم. محمد ده هم مش مؤمنين عليه الصلاه والسلام، كان واجب صلاه اياد هو ضربوه بيبهدلوه شتموه طلعوه وراه العيال الصغيره وضربوه بالطوب، فصعب عليهم يعني قاعد جنب الجدار كده. فجم على عداد ابن حارثه دول وقال له خد يا عداد سيدي الراجل اللي قاعد ده الاكل ده ياكله، انا شفت غلط كده بتاع يعني ايه؟ اي اكل كده ياكله يعني. فجاء عداد وراح جاي لسيدنا عليه السلام وبيقدم له ليه؟ الاكل. سيدك النبي قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال له انت بتقول ايه؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما قال له ايه؟ ان عندنا في البلاد ما بيقولوش الكلام ده، احنا ما نعرفش كلمة بسم الله الرحمن الرحيم دي. الله، فسيدنا الرسول بيقول له انت منين؟ قال من نينوى. فهنا ايه؟ نينوى اللي فوق اهي. انا من نينوى. قام سيدنا راح قال له ايه؟ بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ انت من بلد يونس بن متى؟ فبص له قوي كده، قال طب وانت ايه اللي عرفك؟ صح هو يونس بن متى؟ سيدنا يونس. وذا النون اسمه جاء يعني صاحب، النون يعني الحوت. وذا النون اذ ذهب مغاضبا، صوت الانبياء، فظن اي تاكد ان لن نقدر عليه، اي تاكد ان الله لن يضيق عليه. في بطن الحوت، ما هو كان سيدنا يونس يعني زي ما تقول ايه؟ زهق من الناس وحوت ايه؟ عمال ينفق ضربه مرفوعه ما فيش فن. ايوه بس انت تعمل اللي عليه به، فساب الناس ومشي وركب مركب. فربنا لازم يعاقبه. مشيت ليه؟ وسبت دعوه ربنا ليه؟ ها؟ بس اديها المصريح بقى. المصريح قلب الموت، المركب هتغرق، المركب هتغرق، لازم واحد يرمي نفسه. طب مين اللي هيرمي نفسه؟ طب ما ترمي انت. اشمعنى انا؟ طب خلاص انت ما عادش تزعل نعمل قرعه، طلعت على مين؟ على كده شوف، ارمي بقى. راح رمي نفسه، كان ربنا محضر له الحوت، هوب راح الحوت بلعه. نزل في بطن الحوت وراح الحوت نزل في بطن البحر وراح قاعد. تأكد سيدنا نوح فظن أي تأكد أن لم نضيق عليه، يعني ربنا مش هيضيق عليه في بطن الحوت أبدا. فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، مين يسمعه ولا مين يعرف ولا يحس بيه إلا الله. في البحر كده في الظلمة دي حد شاف حاجة تحكيها؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عرفتها فاستجبنا له. حرف انتهى على طول. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي قراءة ننجي المؤمنين. فده سيدنا يونس ابن مكة. أهو البلد بتاعته نينوى اللي مدفون فيها القبر بتاعه دلوقتي. موجود قبر الناس في النوى دي. سيدنا يونس ابن مكة. فسيدنا النبي يقول لعباس قال بلد العبد الصالح، الله انت من هنا؟ يبقى انت من بلد العبد الصالح يونس ابن متى؟ قال الله، طب وانت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ بص بقى قال ايه؟ قال هو نبي وانا نبي. ما هو زي نبي زي. فاكبر سيدنا عداد، بقول سيدنا لانه اسلم معه، وراح مقبل ايد النبي ودماغ النبي ورجل النبي. ولا حارثه اللي بعتينه بصم الله انزل. يبقى جرى ده صح بيضحك. طب لما هو بيضحك ما تحركوش انتوا ليه؟ اللي بيضحك ده يضحك ايه؟ يضحك كله مش كده؟ راح راجع عداد، ايه يا ابني اللي حصل؟ مالك انا خربطت ليه كده؟ في ايه؟ فاحنا بعدين بتدي له اجر ياكل، قال لهم ده حصل كذا كذا كذا كذا وانا اسلم. اهديني النوى اهي اللي هي ايه؟ اللي فيها قبر سيدنا يونس ابن مكه. وهم رايحين يفتحوها. انا قلت لك ان سيدنا عبد الله بن المحسن كان طالع بكام؟ 5000 من هيك من تكليف، انا لسه ما اتعلمتش هيك من تكليف. قعد ب1000 في تكليف وفتحها خلاص، وراح مطلع 4000 رايحين على فين؟ على الموطن ونينوى 4000. وراح مقدم مين؟ ربعي بن الاسد العنزي اللي هو القائد بتاع المقدمة. ربعين ابن الأسكن العنزي طلع 4000. راح مقدم قدامه مين؟ خلي بالك بقى. ال 4000 دول اللي موجودين معاه غير إياد وتغلب والنمر. لسه دول اللي هم ايه؟ اللي لسه مسلمين قريب، دول اللي كانوا فاكرين وفتحوا الحصون من جوه. الموصل والنوى ما يعرفوش ان دول اسلموا. ما يعرفوش ان قبائل تغلب والنمر واياد ايه؟ اسلمت. فذكاء جدا من سيدنا ربعي بن الاسد العنزي رضي الله عنه وارضاه. راح مقدم مين؟ عتبه ابن الوعد. عتبه ابن الوعد من مين؟ من القبائل دي من اياد والنمر وتغلب. فعتبه ابن الوعد ومعاه اياد والنمر وتغلب ها؟ متقدمين على ايه؟ على حكم الموصل ها؟ عادي فبص لهم اه لا دول تبعنا دول اه يا رجاله يا رجاله يا عملتوا ايه؟ في تكريت مش المسلمين كانوا حاصرينكم في تكريت؟ خلاص غلبناهم وهزقنا ايه انت ما تعرفش اللي حصل ايه؟ فراحوا خلاص نجموا يعني كله تمام اه تمام افتح يا عم افتح تمام خش افتح افتح فتح فتح الله اعلم الله يرحمهم جزاهم الله خير لانهم بعد كده في ناس كتير اسلمت منهم كل ما اسلمت بقيت بعجزنا فتحوا الحفظ على ان عقبه بن الوعي هيخش وده من اياده تغلب النمر اللي لسه مصغر هوب اظهر بتعيد من اسلم عن زي خد حب المسلمين راحوا جايين جنب بقى طب ايه الموضوع؟ ما هو مفيش مواضيع خلص خلص قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الحرب خدعه الحرب ايه؟ اه تخدع اللي قدامك تخدع عدوك تخدع عدوك ودي اكبر خدعه عملها سيدنا بعيد بن الافكى اللي عامل ايه؟ هو احتاج احس الايه؟ الموصل يلا على ايه؟ على نينوى بتوع نينوى حد هيقف تقف فين؟ طب خلاص نسلم نسلم يا اخوانا نسلم فراحوا مسلمين مقابل ايه؟ مقابل انهم يفتحوا ايه؟ يدفعوا الجزية. طيب يبقى فتحنا كده جنولات وتكريم وموصل والنوى برضه من المدائن يعني بص اللي طلع من المدائن ده على جنولات حلوان وبعدين طلع من المدائن على تكريم الموصل النوى طلع من المدائن ثاني على ايه؟ على هيك هيك او هيك يعني تلاقيها في السيرة كده ساعات بيقولوها هيك بالسه وساعات بيقولوها بالسه هيك هيك اهيك هيك وقرقسيا فوق عايز اشوفها قرقسيا حتى لو تبقى قرقسيا اهيك هيك وقرقسيا ايه اللي حصل معاهم دول؟ بعد سيدنا سعد ابن ابي وقاص لعمر بن الخطاب يا عمر الحمد لله ربنا كرمنا وبعد جلولاء فتحنا تكريت وبعدين الموصل والنوى وان شاء الله عايزين نروح على هند وقرقسيا رايك ايه؟ قال له سيدنا عمر من المدينه المنوره اعمل لي جيش وقسمه لي كالاتي عمرو بن مالك عمرو بن مالك ده القائد حط لي عمرو بن مالك القائد بس ده القائد العام للجيش اللي هيطلع عشان يفتح هند وقرقسيا المقدمه بتاعته بتاعة الجيش ده سيدنا الحارث ابن يزيد العامري الحارث ابن يزيد العامري ده اللي في المقدمة هيبقى عندنا ايه بقى؟ ميمنة وميسرة الميمنة سيدنا ربعي ابن مالك ربعي ابن مالك والميسرة مالك ابن حبيب رضي الله عنه وارضاه قال له اعمل لي جيش كده وتقدموا الى هند وقرقسيا فعلا تقدموا هم راحوا هيك وجدوا صعوبة ما فتحتش بالسهل حفروها فلقوا في صعوبة شوية في فتحها طب خليكم هنا استفقوا حامية قدامها وراحوا طالعين على ايه؟ على قرقسيا قرقسيا حفروها بعد حصار بسيط مفيش مقاومة استسلمت قرقسيا على انهم ايه؟ يدفعوا الجزية خلاص انا هدفع الجزية وتمام زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الاسلام من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه كاف يعني الضريبه عن يد اي عن قدره فما بيسمعهمش خلاص حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون اي اذلاء فبقى بناخد الجزيه ليه؟ عشان يعرفوا منهم بيدفعوا الجزيه للمسلمين اثنين ان المسلمين بيدافعوا عنهم هفكرك ثاني بحمص حمص اللي كانت في سوريا اهي حمص اخر بلد على الخريطه من هنا اهو من ناحيه الغرب اهي فاكر دي لما ابو عبيده بن الجراح انسحب منها عمل معاهم ايه؟ عطاهم من الجزء ليه؟ كان خد منهم الجزء ولما هينسحب حسب اوامر سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ راح مرجع لهم الجزء تاني قال لهم خدوا فلوسكم لان انا مش هدافع عنكم ده انا منسحب ولذلك لما جت الاوامر ورجع تاني هم اللي فتحوا له ابواب الحج قالوا له اتفضل نسعد وننعم بعدل المسلمين. بعدل المسلمين. وهكذا. بعد كده المسلمين جابوا لهم الجزية يعني. فاتفقوا على انهم يدفعوا الجزية. فاتفقوا وخضعوا لسلطان المسلمين. المسلمين ايه؟ قالوا ايه؟ ساحبون؟ تنفع باللغة العربية ساحبون ماشي. يعني ايه؟ ناس متقدمون. ساحب انت اهو بعد ما كنت هنا في حته المجائل دلوقتي ما شاء الله ده انا اسمه انا بشرع عشان نحمل الموصل نينوى هيك قرقسيا الله ما شاء الله على ايه؟ سحبه. طيب سحبه فوق ناحيه الجزيره وسحبه ناحيه الشرق في هنا بلد اسمها ايه؟ مات بازان. مات بازان. مات بازان اللي موجودة في الشرق دي تعتبر بينها وبين حلوان حوالي 85 كيلو. ما تبجان دي اهي. يعني تعتبر في الجنوب الشرق من حلوان يعني تحت وناحية الشرق كده. شفتها ما تبجان؟ واضحة أول وحدها هي كده. الله ده احنا كده بنقرب من ايه؟ من نهوان؟ ما ده احنا داخلين على 17 بقى دلوقتي اهو. ها؟ 17 هجرية. فالمسلمون بدأوا يوجههم طبعا بحثوا سيدنا عمر بن الخطاب وقالوا له ان احنا الحمد لله فتحنا من فضل الله عز وجل جنولاء وتكريس والموصل ونينوى وهيت وقرقسيا وهنروح على مات بازان. مات بازان؟ قال لهم سيدنا عمر هو الناس في المدينه المنوره. قال اجعلوا القائد درار ابن الخطاب الفهرج رضي الله عنه وارضاه. ده القائد سيدنا جرار ابن الخطاب الفهري. والقائد بتاعه ابن الهزي الاسدي هو قائد المقدمه يعني. قائد الايه؟ المقدمه. والميمنه عبد الله بن وهب والميسره المضارب ابن فلان العدلي رضي الله عنه وارضاه. كده الجيش تكون؟ يلا على ما تبدان على طول. ما تبدان دي كان انا هفكرك بواحد يمكن تفتكره، فاكر الهرمزان اللي كان في القادسيه؟ كان له ابن اسمه آدين. آدين ابن الهرمزان. ولا آدين ده كان هنا في مسرجان دي قاعد يجمع على انه عايز يهجم على المسلمين وعايز يعطل الفتوحات دي عشان محدش يكمل. راح لسيدنا درار ابن الخطاب الفهري وحاصر مات بازان دي وعارف ان فيها آذين ابن مين؟ ابن الهرمزان. آذين ابن الهرمزان. تصدق ان فيها درار ابن الخطاب؟ شوفوا تاريخنا، شوفوا تاريخنا وشوفوا القادة بتوعنا. سيدنا درار ابن الخطاب الفهري على فكرة ده كان كافر ده. سبحان الله. تعرف ده موت كامل المسلمين؟ 11 10 10. هو بيقول زوجت 10 منكم من الحور العين. خليت 10 منكم اتجوزوا حور عين. وبعدين هداني الناس الاسلام الحمد لله. يعني عايز اقول موتهم في الجاهليه يا اما كان جاهلي يعني. وده اللي كبر لما شافوا ابيض كسرى لما دخلوا المدائن ودخلوا القصر بتاع كسرى وشافوا القبه البيضه بتاعته اللي لمعت في غزوه الاحزاب لما ضرب سيدنا عثمان الصخره وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. هو ده درار بن الخطاب كان كافر ايامها لكن وقت سبحان الله. تصدق ان اخوك درار بن الخطاب دخل جاز آذين ابن الهرمزان من رئاسته؟ شوف العظمه. مش تقول لي طلع يجري حصاني في المقاص يا راجل روح يا مقاص روح قعد فجر الله يعزك. شوف هنا سيدنا درار عامل ايه؟ شوف سيدنا درار بن الخطاب دي البطوله اللي دخل جابه من رئاسته وجابه حي. ده جابه حي. انا هفكرك. انت فاكر خالد بن الوليد؟ في معركة عين السمر. عين السمر بعد الانبار. بعد الانبار مباشرة. اهي الانبار. فاكر عقه بن ابي عقه؟ 200 سنة. ولا عقه. اللي كان المساعد بتاعه عمرو بن الصخر. دخل جابوا سيدك خالد من رقبته فاكر؟ وسابوا على ايده قلت لك سابوا على ايده ودفوا حطوا دف وراح موت عمرو بن الصعقه اللي معاه وفتح عين التمر دي اهي اللي كان فيها القساوسه، شكلها كان فيها الرئيس القسيس اللي منهم سيرين اللي هو ابنه محمد ابن سيرين بتنسى؟ ومصيد موسى بن مصيد فهقول لك يعني هشوف يعني هتحكموا على ايده. اخي الواحد برضه سيدنا درار بن الخطاب جاب الولد قاعدين على ايده وراح حط قدامه وجاب رقبته. طبعا اللي في الحصن لما يشوفوا القائد بتاعهم اتقطعت رقبته طبعا احنا هنعمل ايه؟ مش تمام. بس ايه المطلوب؟ المطلوب تدفع تخش في الاسلام الاول. لا مش عايزين الاسلام خلاص. الارض تبقى مسلمه ويدفعوا الجزيه. ماشي كام؟ على فكره الجزيه يعني ما بتكلمش عن درهم اللي مرضيتش عن اثنين. السنه على كل راس. يعني المفروض دي انا هعجزه. بدليل ان سيدنا عمر بن الخطاب جاله مره راجل عجوز وكان اظن يا رب يمكن يهودي او نصراني ومش عارف يدفع الجزيه. والنبي يضحك. قال له تضحك ليه؟ قال له عشان ادفع الجزيه ما انا معيش. قال له خلاص تسقط من عنا. ما انتقناكم. اكلنا شريفتكم وانت شباب يعني وتركناكم عند الكبر. شوف العظمه، شوف عظمه الاسلام رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر فرق على طول زار بن الخطاب ده الخالد بن عزيز الاسدي ده اللي هو قائد المقدمه بتاعته وعبد الله بن وهب في الميمنه والمضارب بن فلان العجمي. على طول قلنا لك قتلوا قاديم بن هرمزان وقتلوه هو بيفتح على طول فتحه ايه؟ ما تبدان. هنوقف بس هنا وقفه صغيره كده عادي. الكوفه، شايف الكوفه؟ شايف الكوفه فين؟ شايف المدائن، المدائن فين؟ تبقى الكوفه فين بقى؟ تعتبر في الجنوب. طب ليه نازله تحت كده؟ ولو تاخد بالك رايحه ناحيه الغرب شويه ناحيه الجزيره العربيه. ليه؟ ليه؟ كان يا سيدي سيدك عمر بن الخطاب بعت اثنين في المدائن. لما كان في المدائن سيدنا حذيفة ابن اليمان، فاكره امين سر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حذيفة الوحيد اللي سيدنا النبي قال له على اسماء ال 13 المنافقين في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9، فاكره انت اللي كان عمل الحركة بتاعت لما دخل الخيمة دي فاكر؟ وابو سفيان بيقول ايوه من قال؟ فراح قال كان معاذ من قال؟ قال عمرو بن العاص من قال؟ معاذ بن ابي سفيان. يبقى خلاص مش حد غريب. وكان هو ايه؟ كان هو الغريب بس مفيش حد هيقول له من قال؟ ده حذيفة بن اليمان. وكان معاه سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا حذيفة بن اليمان بعت لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له قال له يا عمر الحقيقة إن الجو في المدائن هم فاتحين المدائن وقاعدين فيها الجو في المدائن وحش وما يناسبش العرب. ليه؟ الرطوبة عالية وبلاد زراعية وفيها ناموس وبعوض، ناموس ودبان وجو كده خلى الصحابة رحرحوا ريحوا عارف رسم كده يعني ايه؟ واحد من الرحمة استرخاء. فانا خايف عليهم. شوف القائد بقى سيدنا عمر، شوف القائد قال له طب يلا يا حذيفه خد معاك سلمان لانه ايه؟ فارسي منفرد عارف ان البلاد وعارف النظام. وكان عندنا في المدينه وفي مكه سلمان الفارسي لان العرب ياخدوا واخدين على البيئه الصحراويه. البيئه الصحراويه صحراء تعلمك الخشونة والنشفان. ما تلاقيش في صحراء واحد عنده كرش ولا عنده البتاع ده اللي عندنا ده. منين؟ منين الدنيا حرة عمال تعلى على طول وبعدين الأكل بقى مش فتة وبتاع ده مكرونة بشاميل وكريم شانتيه والحاجات اللي تجيب الدهون دي. لا تاكل لحمة مشوية ما لقاش يشرب لبن ما لقاش ياكل طنط. عشان كده ما كانش عندهم براس مية. صحابة لغاية حديث الإبل كان ايه ده مش في غزوة المريسيع واحد شعبان سنة 4 لما تروح انت شرب سكينة عريسة بتقول ايه؟ لما وكنا لم نتخذ الكنف ما كانش عندنا ضغوط مية في البيوت. فلما جت ام مصبح وهي بتعكز عليها استعملت في المرض بتاعها في زوجها. فام مصبح قالت ساعة مصبح لما تلاقي مصبح لا لا ازاي تقولي كده على راجل كذا وكذا وكذا؟ قالت لا بص ما تعرفيش قال عليك ايه؟ قال عليا ايه؟ لما تقول والله ما ادري اقضيت حاجات ام لا، فحس انهم ما كانش عندهم كره، مفيش راس ميه هيستخدمها ليه؟ نهار عرق عمال تعرق تطلع ميه، مفيش بول، مفيش بول، قول بالبراد بالليل تطلع النساء بالليل حتت بعيده ويعملوا دور ميه ورجع. سبحان الله. فاشتكى سيدنا حذيفه لسيدنا عمر وقال له خلي بالك ده احنا عاملين رحراحه. قال له طب خد معاك سلمان الفارسي وروح دوروا لي على مكان نعمله عاصمه تقعدوا فيه وبلاش المدائن اللي الجو بتاعها زي ما انت بتقول دي. فراحوا دوروا لقوا احلى حته اللي هي الكوفه دي، حتى بيقولوها في السيره تكويف الكوفه، يعني هيبتدوا ايه؟ ها؟ يكوفوها، يعني الكوف حواليه، يعني تبتدي البلد تنشا، هينشئوا بلد بقى اسمها الكوفه. بص عظمه الاسلام، بص عظمه الاسلام. الله الله الله الله. يجي سيدنا سعد بن ابي وقاص عشان يكوف الكوفه، عايز تبني؟ اول حاجه تتبنى، ايوه كده الله ينور عليه، مسجد، مش المسرح، مش الكباريه، مش الملهى، لا السينما، قالها ما عندناش كده يا اخويا. اول حاجه تتبنى المسجد، عشان كل يوم نقول اين تذهب هذا المساء؟ عندنا مساجد كتير، اين تذهب هذا المساء؟ هذا المساء ايه؟ الاربع؟ اذا بلا مسجد الصفا بالعصفرة ابلي تجد في درس بعد العشاء ان شاء الله بالتوقيت الشتوي. سمعت حاجه جديده التلفزيون؟ ولا هتسمع؟ قريب تسمع ان شاء الله، ليه يعني؟ ان شاء الله قريب تسمع باذن الله. بدل ما كل شويه اين تذهب هذا المساء؟ الى مسرح كوتا، مش على مسرح لونا ماركي، الى مسرح اين تذهب هذا المساء؟ المسرحيه الفلانيه الوسائل. هو كلهم هندسين، مفيش في الشعب ناس محترمه تروح مساجد. طب ما تجيبوا لنا المساجد واسماء المساجد. ها؟ قال كله كده مسارح وسلمات وكباريهات ومناهج ميليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تيجي كده الشعب ده بيوقف، بص العظمه. عايزين تبنوا؟ استنى وقف انت وهو. خطط لي مسجد هنا. خطط مسجد. المسجد هياخد منين؟ قد كده، قد كده، قد كده، قد كده، بص العظمه. فين امهر رامي هنا؟ الراجل اللي بيرمي حلو قوي ده. ايوه انا يا سيدنا تعال امسك السهم ده ارمي. اوه على قد السهم ده ما ينزل. يلا اللي عايز يبني بقى تعال ارمي لي هنا، هوب تعال ارمي لي هنا، شمال جنوب شرق غرب. يلا بعد السهم ما ينزل اللي عايز يبني يبني يلا، لكن يظل المسجد ايه؟ في النص والبناء كله محوط عليه. ما تكويف الكوفه سنه كام دي؟ سنه 17، سنه 17 هجريه. يبقى تكويف الكوفه سنه 17، القادسيه كانت سنه كام؟ 15. يعني كان الصحابه قعدوا حوالي 14 شهر في المدائن وبعدين نزلوا على فين؟ على الكوفه. يعني بعد ما قعدوا في المدائن، ما هم قاعدين في المدائن من ساعه ما فتحوها، من اول ما فتحوا المدائن لغايه ما تكويف الكوفه حوالي 14 شهر. يبقى كوفت الكوفه سنه 17. خلي بالك احنا فاضلين سنتين ونخلص وننهي بقى خلاص ونخش على الشام، ربنا يدينا الصحه والعمر يا رب. لان فتح الفتوح نهوان سنه 19. فاحنا دلوقتي سنه 17 اهو مقربين. سنه 17 كوفت الكوفه. قال الصحاب معلش نقول دي بالمره. الصحابه اللي معاك كده سعد بنوا لسيدنا سعد القصر. حقه. الله مش قائد هو اللي فتح، ربنا فتح الفتح على ايده في القادسيه. بنوا له قصر وسموه قصر سعد. قصر ايه؟ سعد. قام القصر له باب على السوق، سوق سوق بقى، ناس رايحين ناس جايين سوق. سيدنا سعد اندوش مش عارف يقعد رايح، وانت عارف السوق بقى مش عارف ايه بره بره مش هنفتح ونزعق ونتكلم على حد سوق كويس. فقال للصحابه طب اقفلوا لي معلش الباب ده عشان عامل دوشه لانه مفتوح ناحيه السوق. في حاجه دي وصل الخبر لسيدك عمر. بص بقى، بص السيد رضي الله عنهم وارضاهم يا رب احشرنا معهم على خير. سيدك عمر يوصل الخبر قال بقى سيدنا سعد بنى قصر وسماه قصر سعد. وقفل الباب كمان. فبيظهر اللي بلغه ما قالوش بقى حكايه ايه؟ حكايه السوق، ان الباب ده على السوق والسوق جايب له دوشه. قال ده راح راحوا قوي الصحابه في العراق، راح راحوا قوي. محمد بن مسلمه، فاكر محمد بن مسلمه اللي اخوه محمود بن مسلمه اللي استشهد في فتح خيبر في شهر المحرم سنه 7، اللي كان القائد مرحب المجرم بتاع اليهود، رمى على حجر فخلع جلد راسه، قعد يمرضوه 3 ايام وبعدين توفاه الله شهيدا. محمد بن مسلمه ده كان اسمر وشنبه كبير وكتفه عريضه كده، كان اصلع، كان ما شاء الله عليه. ده كان حارس خاص لسيدنا النبي عليه السلام محمد بن مسلمه. علشان كده سيدنا عمر رحمه الله ازاي؟ محمد بن مسلمه قال له نعم يا عمر. قال له عارف الكوفه؟ قال له اه. اصلي هناك هتلاقي اخوك سعد بن ابي وقاص، اسال قول قصر سعد هيدلوك عليه، تاخد معاك شويه حطب من هناك ولع في الباب اللي قفله عليه ده، ولع فيه وما تكلموش وتعالى، عاودوك على بدك تعالى على طول. سيبك محمد بن مسلمه راح رايح، واول ما وصل البلد راح جايب شويه حطب وراح مولع في الباب. الحرس بتاع سيدنا سعد ايه؟ الله ايه ده ايه ده؟ ايه النار دي؟ ايه؟ بلغوا سيدنا سعد. تعرف سيدنا سعد عليه؟ وهو جوه. قال هذا رسول ارسل لهذا الامر. وحس الصحابه الله بحسه. قال والله ده رسول وجاي عشان الموضوع ده. واحد يشوف لمين ده؟ سالوا قال لهم انا محمد بن مسلمه وبعت لي عمر عشان احرق الباب. وبعت جواب كمان لسعد. تعرف كاتب له سيدنا عمر فيه ايه؟ أما بعد بلغني أنك قد بنيت قصرا وسميته قصر سعد واتخذت له بابا وأغلقته، وما هو بقصرك، بص الكلام، وما هو بقصرك ولكنه قصر الخبال، قصر الخبال، ده قصر فساد اللي أنت قاعد فيه، وقفل لي عليك باب كمان. إيه قفل لي باب ليه؟ افرض حد عايز يكلمك هيستناك بقى عبال ما تطلع لي ويفضل قاعد مستنيك وتطلع بقى تبص لي بقى كده؟ لا ما ينفعنيش الكلام ده، يلا احرق. سيدنا سعد بن ابي وقاص خلاص كده كمل حرق الباب، حرق الباب. فقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتفضل طول عندي. قال له لا ما عنديش امر اخش. طب اجيب لك اكل؟ قال له ما عنديش امر اخد منك حاجه. طب اوصلك؟ قال له ما قاليش برضه انك توصلني، انا مكلف بمهمه واحده جاي من المدينة المنورة أحرق الباب ده. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم. لدرجة إنه رجع معهوش طعام فبقى ياكل لحاء الشجر لما جاب له قرحة في بطنه. ولما راح لسيدنا عمر شكره طبعا، لأن الحمد لله التزم بتعليمات عمر كما ينبغي. سبحان الله يا أخي، رضي الله عنهم وأرضاهم. وشوف النهارده كل واحد يوصل راح عامل لي مش باب بقى، ده باب، جوه شباك، جوه بلكونة، جوه فرندا، جوه تراس. وحلنا على ما تروح بقى تخبط راسك في ان شاء الله. يبقى كوفت الكوفه سنه 17. احنا فتحنا دلوقتي ايه بقى؟ فتحنا بعد تكريت قلنا الموصل، نينوى، هي قلقسيا، ناسا بدان، وبعدين ايه؟ الكوفه. بعد الكوفه بقى انت عندك الجزء الفؤالي ده اللي مكتوب فيه بين وجيم ده اسمه الجزيره. الجزيره خلي بالك يا اخويا، ده نهر دجله وده نهر الايه؟ الفرات. ادي نهر دجله وادي نهر الفرات. الحته اللي فوق ما بين نهر دجله والفرات اسمها الجزيره، والحته اللي تحت ما بين نهر دجله والفرات اسمها السواد، ارض السواد. ارض السواد دي اخطب من ارض الجزيره، يعني التربه بتاعتها ما شاء الله احلى من ارض الجزيره. خلي بالك النهرين دول بينفضوا منين؟ من تركيا، من فوق. المايه بتاعتهم جايه من فوق وبتصب في الخليج العربي هنا. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ان كانت الفتوحات الاسلاميه في الشام على اشدها، وسيدنا ابو عبيده بن الجراح محاصر حمص. ملك الروم هرقل عمل ايه؟ طلب من بتوع الجزيرة انهم يمدوه بجيش. يمدوه بايه؟ بجيش، علشان الجيش يساعده في ان ابو عبيدة بن الجراح ما يخشش حمص ويفتتح حصون الشام. ك كان سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسط العظمه يا اخوانا، عشان تعرفوا ان هم ما كانوش درويش مش بس بيفهموا قال الله وقال رسوله خلاص. لا، سيدنا عمر بن الخطاب عمل حركه ظريفه جدا جدا جدا. قال لك كل بلد عندها زياده في الخيل تجيبه ان شاء الله 10 فرسان. ها ها، كل بلد عندها زياده في الخيل شويه كله ايه؟ ادي الزياده اللي عندنا، ادي الزياده اللي عندنا، خد من هنا، خد من هنا، خد من هنا. تعرف عمل كم واحد؟ 4000 فارس على 4000 فرس. ايه ده؟ سماهم ايه؟ سماها قوات الطوارئ. قوات الايه؟ الطوارئ، قوات الطوارئ مش قانون الطوارئ. الثاني المنايل على عينه اسمه مارشال لو، قانون الطوارئ. لا، ما كانش عندهم قانون طوارئ. في حاجه اسمها قانون طوارئ في المسلمين؟ ايه ده؟ لا لا، طوارئ دي للحرب والقتال، ده له حكم ثاني. لكن مش عمال على البطال كده مارشال لو مارشال لو، لا، ربنا يعافينا يا رب. دي اسمها قوات الطوارئ. قوات الطوارئ اللي هم ال 4000 دول. ال 4000. أول ما سيدك عمر حس إن أبو عبيدة بن الجراح محتاج مدد، ما ادالوش بقى منين؟ ما قالش للبلاد هيطلعوا اللي عندكم، لا، خلي بالك، لأن الفرس برضه ممكن إيه؟ لو حسوا في لحظة إنك أنت ضعيف أو القوات بتاعتك ضعفت. فاكر لما اتحد سيدنا خالد بن الوليد وساب المثنى بن حارثة الشيباني لوحده هنا في العراق؟ انسحب سيدنا المثنى من معظم البلاد اللي فتحت. فهم عشان كده سيدنا عمر قال لا، اللي موجود موجود، خليكم ابعتوا لي قوات الطوارئ. بعتوا له 4000 من قوات الطوارئ اللي هم قوات الطوارئ. عين عليهم مين؟ القعقاع ابن عمرو التميمي، عارفه طبعا عشان نتكلم عنه. سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، سيدنا القعقاع توجه الى الشام، كان من فضل الله استطاع سيدنا ابو عبيده بن الجراح انه ينتصر ويفتح حصون الشام وفتح حلف، ووصل سيدك القعقاع بال 4000 بعد 3 ايام من فتح الحلف. فامر سيدنا عمر بن الخطاب ايه؟ ان ياخذ القعقاع وال 4000 اللي معاه كانهم قاتلوا، ياخذوا منين؟ من الغنائم بتاعت الشام. فاخوك القعقاع ما شاء الله مجمع غنائم الشام ومجمع غنائم العراق. لكن اللي حصل هنا ايه؟ ان لما هرقل طلب من سكان الجزيره انهم يمدوه، تعرف المجرمين دول عملوا له كم؟ عملوا له 30000. 30000 ايه؟ 30000 ايه؟ فارس من هنا اهو، من الجزيره دي. ال 30000 رايحين فين؟ رايحين على الشام. اهم دول لو راحوا كانوا يتعبوا سيدك ابو عبيده بن الجراح، لكن هيتعبوا صحيح يعني. طيب الحل ايه؟ الحل ان ال 30000 دول، ما شوف الذكاء بقى، الحل ان ال 30000 دول ما يطلعوش. طب دول طلعوا، رجعهم، رجعهم. ها؟ حتى لو طلعوا رجعهم تاني. هفكرك انا بالموقف ده، بس فاكر في شهر المحرم سنه 7 كان فتح خيبر، وخيبر دي كان بيسكنها 10000 من اليهود، وكان معاهم يهود بنو النضير ب 1000 11000. قبائل غطفان، غطفان طلعت بقيادة أبو عيينة بن حصن التزاري. طلعوا دول، دول عددهم كام غطفان دول؟ 6000. طبعا دول لو طلعوا كان هتبقى مأساة دي بقى، اديني عقلك بقى. ها؟ شوف دول يبقوا كام بقى؟ ربك، دي من الله، دي من الله. بعد بعد القبائل به عين دال مش بعض، بعد القبائل دي ما طلعت غطفان، ربك راح عامل فرقعه في البلاد بتاعتكم، ما حدش عارف لغايه دلوقتي ايه هو. الله، عملوا ايه؟ رفعوا يجروا، خافوا ان المسلمين يكون دخلوا على ايه؟ على بلادهم وعلى النساء بقى والخيل والبقر والجاموس. فلما رجعوا ما لقوش حاجه. قالوا طب نقعد شويه عشان يكون حصل حاجه ولا حد يعمل حاجه تاني ولا بتاع. عبال ما قعدوا كان سيدك النبي فتح خيبر. ولذلك عيينه بن حصن الفزاري جاي يضحك على سيدنا، يضحك على مين؟ يضحك على النبي عليه الصلاه والسلام. جاي بيقول له بعد ما فتح خيبر، بيقول له يا محمد اعطني من غنائم خيبر. فقد يعني حسيت عنك بغطفان ما جبش. انا جبت غطفان، انا جبت غطفان وجبت ما جبش بس ما قلوش ما جبش ليه. فانا يعني ما رضيتش اجي عشان ما هزمكش يعني، ولان انا لو جيت كمان هيبقى عددهم كتير عليك، فانا ما رضيتش اطلع يعني. قام سيدنا عمر السلام قال له ايه؟ يعني انت عايز؟ قال له اه. تعطيني من غنائم خالص. قال له طب لك ذو الرقبه. لك ايه؟ ذو الرقبه. ايه الرقبه؟ قال الجبل الذي رايته في المنام. ايه اللي حصل؟ لهبل ده علينا ابن عزم الجزالي كان سيدنا عمر السلام بيسميه الاحمق المطاع. الاحمق الاحمق غبي بس مطاع. يوه امال النهارده كان قال ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ مره الاحمق المطاع ده اللي هو علينا ابن عزم الجزالي كان نايم شاف رؤيه، قام قال ايه؟ انا عايز حد يفسر لي الرؤيه دي. قالوا له شفت ايه؟ قال لهم شفت ان انا اخذت في جبل كده اسمه ذو الرقبه، خدت انا الجبل ده. أما اللهبة اللي فسرها له قال له خلاص يلا يا عم ألف بركة، هتاخد برقبة محمد. ما دام ذو الرقبة يبقى أنت هتاخد برقبة محمد. فلما حصل اللي حصل وجال سيدنا عليه السلام بيقول له أنا عايز بقى عشان أنا سبتك وما رضيتش أطلع يعني وأكثر عليك وبتاع، قال له ولا تزعل فيه. لك ذو الرقبة. اللي هو إيه يعني؟ قال الجبل الذي رأيت أنك أخذته في المنام، يلا يا عم روح خذ ذو الرقبة وشيل وحمل على كتفك. وما رضاش يديني. بس انا كنت عايز استشهدك بحته ايه؟ انهم بعد ما طلعوا ربنا عمل لهم فرقعه راح مرجعهم. هنا بقى ما حصلش بقى فرقعه من الله. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انطلق طلعوا 30,000. 30,000. طيب بعثوا لسيدنا عمر. سيدنا عمر بيتصرف تصرفات ما شاء الله. نعمل ايه يا عمر؟ قال له يا سعد قدامك 3 قوات. قدامك كم قائد؟ 3 قوات. اختار منهم قائد. اختار منهم قائد وابعث معاه زي ما هقول لك. الثلاث قوات دول مين؟ عياض ابن غن الفهري رضي الله عنه وارضاه. الله ده اللي كان متدلل عند دومة الجندل. اهو. عودة الجيش غالب بعد فتح دومة. اهي. دومة الجندل اللي كان راح. انا هفكرك بعياض. في فتوح العراق في الاول خالص، مش قلت لك سيدنا ابو بكر الصديق عين خالد بن الوليد وعياض بن غنم الفهري وكان موجود شغال قطاع خاص لوحده كده سيدنا المسنى بن حارثه الشيباني اللي قال عليه سيدنا ابو بكر من هذا الذي تاتينا وقائعه قبل ان نعرف نسبه؟ طيب ومين القائد دلوقتي؟ خالد ولا عياض؟ قال ان منكم يوصل الحيره الاول يبقى هو القائد. سيدك خالد طلع كاظما الابل النزار الولجه قليس ام غشيا الحيره. وسيدك عياض راح دومة الجندل حاصرها فاتزنى، حاصروه بقى محاصر ومحاصر لغاية سيدك خالد ما فتح الحيرة وراح رجع له. ده كان بعد كمان بعد الحيرة على طول كانت الانبار وبعدين عين الطمر. اهي الانبار فوق اهي وبعدين عين الطمر وبعدين راح راجع على خوف عياض فك حصاره وخده ورجع بيه. اهو ده سيدنا عياض بن غنم الفهري. يبقى قال له تاخد من مين؟ خد 3. عياض بن غنم الفهري، خالد ابن عرفطه ابن سعير فاكره اللي كان عينه سيدنا سعد بن ابي وقاص نائب عنه لما جاله عرق النساء والدمام اللي طلعت في المقعده، حتى كان اعترض عليه ابو محجن اللي كان في الحفظ، خالد بن عرفطه ابن سعير، والثالث ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي هو هاشم ابن عتبه ابن المرقال اللي هو هاشم بن عتبه بن ابي وقاص وكنيته هاشم المرقال. سيدنا عمر قال لي سعد اختار لك من 3 دول، خد 1 من 3 دول. فاختار سيدنا سعد عياض ابن غن الفهري. عياض ابن غن الفهري اول ما جابه هيبتدي يبعت معاه بقى 5 كتائب او فيالق، سميها بقى فيالق سميها كتائب سميها زي ما تسميها. دول بقى اللي فتحوا بقى ما شاء الله ما شاء الله. شوف عندك منين بقى كل الحاجات اللي فوق دي من اول الرقه اهي اللي فوق قرقسيه الرقه حران الرها نصيبين رأس العين، كل الجزء الفوقاني ده ده بقى اللي هنتكلم عنه لغاية ما مش الصحابة بقى من بعد حلوان قرمسين نهاوند. أب نهاوند اللي هي فتح الفتوح، يبقى كده فتحت العراق كلها. يبقى احنا واقفين على ايه؟ واقفين على عياض ابن غن الفهري والخمس سيالق اللي فتح بيهم بقى الرقة وحران وكل البلاد اللي ايه اللي فوق دي. ان شاء الله نكمل بقى مرة جاية بإذن الله. راجل مريض وعمل عملية بطنه عدة مرات واصبح منفلت الريح. طيب يا اخويا ده ما ده منصوص عليه في الفقه، هما مرضين سلس البول وانفلات الريح. مرضين اسمهم سلس البول وانفلات الريح. يعني ايه؟ يعني واحد يخش دورة المية يعمل دورة مية وبيتبول ويحترس ويصف مجرى البول، وبعد كل ده يحس برضه ان البول نزل منه، هيعمل ايه؟ زي انفلات الريح ده، مهما يمسك نفسه يحس ان الريح خرج ملوش اراده فيه. فسلس البول وانفلات الريح معذور، صاحبهم معذور، ليس على المريض حرج. طب يعمل ايه؟ يتوضأ لكل صلاة. امتى؟ لما يأذن الأذان. وما يصليش بالوضوء ده الا فرض واحد. طب يصلي بيه سنن؟ طب افرض هو بيصلي اخرج ريح ولا في دماغه ولا حاجه، مفيش حاجه. عندي قطعه ارض وعايز اسحب قرض من البنك عشان ابني قطعه الارض. والله لو البنك يديك قرض حسن يبقى جزاه الله كل خير، لو هيديك بربا جزاه الله عنا شر الجزاء. شوف انت هيديك بايه؟ ما انا اروح اخد ربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انا اتعامل بربا ان شاء الله ما اتبنيش، ابنيها وانزل تربتي اخش جهنم بالربا اللي انا خدته. واحد بيقول لي حكم العاده السريه، مش هقول لك حكمها، انما انا عايزك تبطلها حتى لو كان فيها خلاف بين العلماء. انت برضه تبطلها. ليه؟ لانك هتاخد على الوضع ده، ولو خدت على الوضع ده مش هتعرف تستمتع بزوجتك بعد كده. خلي بالك معايا، وهتتعب اعصابك وهتتعب جسمك. انما انا اقول لك ما تعملهاش. انت ما تعملهاش خالص يعني؟ ازاي؟ خد بقى غض بصرك عشان ما تصرش. اثنين العب رياضه عشان تحس ان جسمك بدا كده ما شاء الله. ثلاثه ما تخشش تنام الا لما تكون هتنام. اربعه خلي بالك من مواعيد الصلاه في ميعادها. يبقى هتعملها انت. ونضيف الى ذلك المداومة على صلاة الجماعة في المسجد فهي واجبة على الرجال، المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم وسماع أشرطة وإذاعة القرآن الكريم وذكر الله على كل حال وفي كل وقت، أيضا مصاحبة الصالحين سواء في دروس العلم أو في الشوارع أو في أي مكان، أيضا قيام الليل ولو ركعتين قبل أذان الفجر. الدعاء فيهما مقبول ان شاء الله، ويدعو الله سبحانه وتعالى ان ييسر له الزواج وان يغض بصره ويكفه عن الحرام في اي مكان وزمان. وايضا لا يخلو مع نفسه. ونواصل الان الاسئله. السؤال: ما دور المسلمين نحو المسجد الاقصى وما الدور الذي يجب ان يعني نعمله حتى لا نسال؟ ما انا هقول بقى المره الجايه. نتفاعل بالقضيه وننقلها لغيرنا. احنا صح سخنين لكن بره الناس ما حدش في دماغه لا اقصى ولا قدس ولا الناس. ده يوم المسجد الاقصى اللي حصل فيه ده، والله انا بجري وربنا اللي عالم عايز اكسر التلفزيون من المناظر اللي شفتها، ولقيت الشارع كله اجمل راح قلت الله اكبر. الناس فاقت قال لا دخلت جون الحمد لله. طب بالله عليك ده ايه ده؟ قول لي الناس عماله تقتل في القدس ها؟ وده الناس دخل الجول. ناس مش رفاه. فأهم حاجة الله يبارك لك قول. أخ بيسأل بيقول إيه؟ يعني خلاصة سؤاله حكم الرشوة. بص يا أخي، أنا رايح أركب عداد في بيت، من حقي إن أنا أركب العداد. ده حقي. لكن أنت عارف هروح هيقعد يقول لي لا أبوك ما جاش. مر عنا بكرة بقول لك ايه اصل وفصل، طيب اديني عرقي، طب قهوتي، طب اكراميدي، طب افرش، طب ادمز، طب مضمض، انت عارف الكلام ده. اعمل ايه؟ افضل استهبل، افرش افرش، مضمض امضمض، مر عنا بكرة اجيله بكرة، معلش مفيش حاجة بعد اجيله بعده ابقى استهبل خالص. مفيش فايدة خلاص؟ ها؟ خد خدك ربنا ووزرك على اللي خد منك. يبقى إذا كنت مضطر إنك تدي رشوة، بقول مضطر، ومش على طول المضطر ده أول ما يخش يدفع. لا، يعني افرض مثلا سواء عربية وماشي بحالي، لقيت إن الشاويه زي ما أنت فاهم، تروح مطلع بتاعة الرخص وإيه؟ ها؟ إنما هو ما طلعش الورقة، وما بيعرفش يقرا ولا يكتب، لازم أعمل له كده؟ هو في دمنا خلاص؟ يعني في حاجات غريبة يعني، في حاجات اعتدنا عليها خلاص مش عارفين نبطلها، لا خلاص كده، غلط. الزوجة ما تريد ارتداء الخمار وهي مرتدية حجاب عادي غير شرعي، وتحدثت إليها كثيرا وأسمعتها كثير من الشرايط، وماذا أفعل مع العلم بأن أهلها لا يعرفون ذلك؟ اقعد مع مراتك قاعدة صفاء، قول لها الكلمتين اللي أنا هقولهم لك. قول لها إحنا متجوزين بعض على إيه؟ على إيه؟ على الميثاق الوطني؟ ولا على بيان 30 مارس؟ ولا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا اتجوزنا إحنا على غير كده؟ طيب، لو ما طبقناش كتاب الله وسنة رسول الله يبقى إحنا كذابين قدام الله. وضحكنا على المأذون. إن إحنا قلنا كلام ما نفذناهوش. افتحي كتاب الله كده سورة الأعراف الآية 26، افتحي كتاب الله سورة النور 31، افتحي كتاب الله كده سورة الأحزاب 59. القرآن بيقول حيا بالمرض، وأنا واقف على كتاب الله أهو وسنة رسول الله. يا تلتزمي بكتاب الله وسنة رسول الله يا إما ما تلزمنيش. ولو طلقتك هتتجوزي واحد تاني على إيه برضه؟ على الله. طب لما هي على كتاب الله وسنة رسول الله ما تسمع الكلام بس، وشوف رضاها ايه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.